لقد تدينت من زميلة درست معي لمدة قصيرة وكنت سأعيد لها ما لها، ولكن لم تعد تأتي إلى المدرسة التي تعرفت فيها إليها، انقطعت تماما وليس لي رقم هاتفها ولا أعرف أماكن تواجدها، وقمت بوضع المال في المسجد على اسمها، فهل أكون قد وفيت حقها؟ يعني الأصل أن هذه الفتاة التي التقيت بها سجلت في المدرسة التي أنت فيها، كان يلزمك أن تذهبي إلى المدرسة لتعرفي عنوانها أو بعض المعلومات عنها قبل أن تتصدقي بهذا المال عنها. أنا وقد فعلت، فلا حرج أيضا أن تذهبي وتحاولي مرة ثانية في الاستدلال على بعض ما يرشدك إليها، فإن عرضت لها طريقا أخبريها بما فعلت، فإن وافقت على فعلك فبها ونعمة، وإن طلبت المال فرديه عليها وأنت مأجورة في الحالتين إن شاء الله تعالى. فإن اجتهدت ولم تصلي إليها ولم تعرفي طريقا إليها فما فعلت يبرئ ذمتك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الأصل فاتقوا الله ما استطعتم كما قال الله تعالى، وكما قال مسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فهذا هو المستطاع بالنسبة لك إن لم تصلي إليها ولم تعرفي إليها طريقا، والله أعلم.